إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيامنا الحلوة اللي تملي بنحلم بيها، هي الأيام اللي بنستطعم معانيها وناخد ريشة من ديل العصفورة نحنيها، وحرف بحرف نكون جملة نغنيها، ونرسم صورة نعشق تفاصيلها ونعشق كل ما فيها. أيامنا الحلوة، أيامنا الحلوة، أيامنا الحلوة. سهرة من إعداد وتقديم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وسهرة جديدة وأيامنا الحلوة. سعيدة جدا يكون ضيفنا النهاردة في السهرة الأستاذ الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس. أهلا وسهلا يا دكتور. أهلا يا فندم. أيامنا الحلوة بنحاول نبدأ الحدوتة من أولها، بنحاول نستعيد الذكريات ونأكد في كل مرحلة على النقط الجميلة والمضيئة اللي كانت فيها. نبدأ في الأول يا فندم. نبدأ. بنتكلم عن الأسرة المصرية وعن قيم الأسرة المصرية الأصيلة اللي أكدت عليها قدام أفرادها وديتها لأفرادها وهم فيها لحد ما طلعوا للمجتمع الخارجي. إيه كانت أهم هذه القيم؟ أنا هحكي لسيادتك، أنا مواليد 1945، وهحكي لسيادتك تطور الأسرة المصرية. أنا عشت في أسرة متوسطة الحال، ساكنين في العتبة اللي هي بيسموها العتبة الخضراء في شارع اسمه الرواعي. بالمناسبة اسمها الخضراء دي جا من إيه؟ والله أنا جايز أنا شفت حديقة الأسبكية وشفت اللي كنا بنقعد فيها، وكنا بنستمتع بالموسيقى فيها ونستمتع بالخضرة والنخيل والورد والأشجار والظل والأماكن المظللة اللي كانت مالية العتبة. ولذلك قبل ما يعملوها كانت حديقة الأسبكية مالية من أول ميدان رمسيس لغاية أول الأزهر أو ما شاكل ذلك، ولغاية شارع محمد علي. أنا عشت الأسرة المصرية أسرة متحبة، الأب هو السيد، الأم هي أمينة زي ما قال نجيب محفوظ، أمينة في سلوكها، أمينة في حبها لبيتها، أمينة في محافظتها على زوجها وعلى أولادها، أمينة في تعاملها مع الجيران. السيد الجانب الجميل اللي فيه إن هو اللي بيشتغل، هو اللي بيجمع الفلوس، هو اللي بيشتري الأكل، هو اللي بيحمي الأسرة. شفت الأسرة المصرية وهم بيهادوا بعض في أوقات الصيام في رمضان، وبنقعد ناكل مع بعض، الأسرة الكبيرة، الجد والجدة والأبناء والأحفاد وأحفاد الأحفاد كلهم مع بعض في حب بيت العيلة، بيت العيلة الكبيرة اللي احنا يعني محتاجين نرجع دلوقتي. شفت الأكل البسيط فطار أو في الغداء أو في العشاء، شفت ان مفيش حد محتاج، لأن كلنا بنعطف على بعض وكلنا بنحب بعض وكلنا بنصر بعض في الأوقات. شفت ان بنستلف من بعض وبنرد السلف وبنساعد بعض في الأوقات. الأفراح كل الناس موجودة، أوقات الأحزان كل الناس موجودة، بساطة في المشاعر، بساطة في الأحاسيس، محلات المشروبات شرب العصب أو العصائر. طبعا كان زمان يعني كنا بنجيب اللتر اللبن بحوالي 4.5 ساغ، وشوب العصير بتعريفة 5 مليم، وكنا ساعات بنشرب عصير البرسيم قالوا ده مفيد، وكان الفاكهة والخضار بتيجي. يعني أنا فاكر إن وقت الجمبري كان ب3.5 ساغ، وقت الحلاوه الطحينيه كانت ب5 تعريفه، وهكذا يعني كنا بنجيب الخروف بجنيه، ونركب عربية كارو ونجيبه من شارع محمد علي لغاية البيت ونوصل ويدينا برسيم قد كده هدية عليه. وكان الناس يعني لأن الحياة كانت بسيطة والحياة فيها تعاون والحياة فيها محبة. مصر كانت 18 مليون. وأنا أحكي لك على المدرسة الابتدائي اللي أنا بروحت فيها. كنت بلبس شورت وطربوش في المدرسة الابتدائي. صحيح كان المدرس معاه خرزانة والعقاب هو وسيلة التأديب وإحنا كنا نخاف وكنا مهمتنا الوحيدة إن إحنا نحفظ إن إحنا نستظهر إن إحنا نعيد الكلام في الامتحان زي ما هو موجود في الكتاب. وحولونا إلى كتب مدرسية وكانوا يدونا الكراسات ويدونا الأقلام البسط والريش والحبر اللي بنكتب بيه ما كانش فيه لقلم جاف ولا فيه قلم حبر بنغمس الريشة بالدوائية ونكتب وبالقلم البسط. هي اللي بتدي لكم الحاجات. وكنا وتحسين الخطوط وكنا بناكل وجبتين في اليوم وجبة لا يوم الاثنين والخميس بناخد جبنة وحلاوة وبلح ونخوة وسوداني فول سوداني مقشر كيس كبير كده. لكن يوم السبت والحد والثلاث والاربع بناكل وجبة لحوم وخضار. ده المدرسة اللي بتصرفه للطلبة. ده المدرسة الحكومية. المدرسة الحكومية للفصل فيه 25 او 30. المدرسة الحكومية اللي فيها نظام واحترام من اول تحية العلم ونقعد للساعة 3 ونروح من الساعة 7 للساعة 3 او من 8 ل 3. شفت ده في وبعدين شفت لما جاء الرئيس جمال عبد الناصر سنة في اوائل الخمسينات بعد الرئيس محمد نجيب لغى المصروفات في المرحلة الثانوية. كنا بندفع 4 جنيه دي عملية صعبة جدا 4 جنيه زمان فلغاها واصبح التعليم زي الماء والهواء مجاني. الحاجة الوحيدة القدرة العقلية وليس القدرة المالية. كلنا سواسية في الجامعات وفي المدارس وفي المعاهد كلنا متساوون مفيش حد أفضل من حد. شفت يا دكتور حضرتك دلوقتي بتكلم عنها بمنتهى الاعتزاز وبتبروز إنها حكومية. طبعا المدرسة الخاصة كانت للتلامذة البلدة. نعم. الطالب البليد والتلميذ البليد هو اللي ياخد درس صدقيني. صحيح. والناس كلها تضحك عليه بياخد درس. صحيح. ده بليد. والمدارس الخاصة للبلدة لأن مجموعهم أقل. لكن احنا في المدارس الحكومية بالمجموع وكلنا شاطرين وكلنا متحبين. شفت البيع والشراء في احترام من البائع وفي احترام من المشتري وفي عرض السلع كده بنزاهة وما فيهاش غش والموازين فيها بركة وفيها احترام. شفت الترماي ده الوسيلة اللي كان بنركبها وبنركبها بقى بـ8 مليم أو بقرش ساغ. وشفت المترو وشفت الترولي باص. الترولي ده عبارة عن أوتوبيس ليه سنج كهرباء وبيمشي ونركبه. وكان المترو بـ3 تعريفة والترولي باص ده بقرش ساغ وبتعريفة وما فيش ازدحام والناس كلها قاعدة. مصر جميلة. وحضرتك بتتكلم يا دكتور عن منطقة العتبة وحديقة الأزبكية. معرفش ليه فورا ترجمت الكلام لسور الأزبكية والكتب والقراءة والمعرفة. أنا أقولك إحنا كنا نروح دار الكتب اللي كانت في شارع محمد علي وبنقعد فيها وبنقرأ. دي المتعة بتاعتنا. متعة الشباب إنهم يقروا ومتعة الشباب إنهم يثقفوا وإن هم مش متحزبين رغم ان كانوا وجود احزاب لكن كلهم بيحترموا بعض. نعم. وكل واحد مؤمن بافكار الاخر بافكار وافكار الاخر وعارف حدوده. السور الازبكيه ده كان مصدر سعاده لينا. الكتب والقصص والحكايات والمسرحيات والكتب التراثيه كانت بملاليم وبنجيبها من السور الازبكيه وبنشيلها واحنا كنا نبيع الكتب القديمه اللي عندنا ونجيب كتب جديده ونبدلها. وكنا بنتعاون وكنا عاملين مكتبة البيت. كل واحد عامل مكتبة بيته ومكتبة في المنزل وبنتزاور ونبدل مع بعض الكتب. كان مع الجيران. كان مع الجيران. كان حياتنا في الأعياد كان عبارة عن في حاجة اسمها المراجيح اللي كانت موجودة دلوقتي. طبعا. بس اللي دي اللي كانت موجودة. وكان نمشي كده في الأسواق ونمشي في الطرقات ونلبس الملابس الجديدة ونبقى فرحانين وسعداء. ما حدش محتاج وما حدش بيعيب حد، ما كانش حد بيشحت ولا حد بيتسول، لأن إحنا كنا بنساعد بعض وكنا بنحب بعض وبنحترم بعض. كنا مؤمنين بالقيادات، بقيادتنا من أيام الملك فاروق، من أيام رئيس محابة النجيب. ويعني أنا فاكر كنا وإحنا في الابتدائي كنا نغني للملك فاروق، نقول عش يا أبا الفاروقي والبس من نسيج الحمد بردة، وأعد لنا عهد المعز الفاطمية فأنت أهدى. لأن كان الملك فاروق كنا بندي الكسوة للكعبة والمحف والدور في الشوارع. مصر كانت بتكسي الكعبة كل سنة بالكسوة بتاعتها، والكسوة تمر في الشوارع وبيطبلوا ويزمروا قدامها، والناس تنزل تبقى فرحانة والستات تزغرت. كان في حب. مصر دي كانت أم الدنيا. للدرجة دي حضرتك لسه فاكر الأغنيات اللي كنتوا بتغنوها في المدرسة؟ طبعا كنا بنغني في طابور الصباح: مصر مصر مصر أمنا وفخرنا. نعم. وعزنا ومجدنا، نيلها الحياة ملة الإله، شعبها الأبي وجيشها فداء، إلى آخره. كنا بنغنيها الصبح كل يوم الصبح، وكنا بنردد هتاف للعلم المصري الأخضر: راياتنا خضراء نجومها بيضاء، يزينها الهلال والمجد والجلال. كان حاجة جميلة، يعني انت بتخيل عصر الجمال وعصر الحب وعصر التعاون بين المصريين. مصر هي اللي ساعدت الجزائر، مصر هي اللي ساعدت ليبيا، مصر هي اللي ساعدت بغداد، مصر لها فضل على جميع الدول العربية، مصر هي اللي عملت اليمن. الجيش المصري في كل مكان كان بيبني وبيعمر وبيساعد. مصر كنا فرحانين نقف مع الرئيس جمال عبد الناصر في الشوارع وهو ماشي في عربية مكشوفة، ونهتف له ناصر ناصر، وهو شاور لنا، ونقف ننتظر وهو جاي أو هو مسافر. لومومبا بتاع إفريقيا وبمدين، أنا شفت عبد الناصر الله يرحمه سنة 1969، شفته وهو جاي في شارع رمسيس رايح جاي مع الحراسة بتاعته عشان يجيب الناس والملوك العرب ويعمل لقاء بينهم، مؤتمر قمة عربي. وكان آخر يوم أشوفه فيه، وما مات الناس كلها حزنت. ورئيس السادات أيضا اللي حرر مصر وأعاد لمصر رجل الحرب والسلام، وقف سنة 73 أما وقف بعد الحرب في مجلس الشعب وخطب خطابه الشهير، وكلنا كنا الشوارع مليانة بالناس وشايلة الأعلام وأغصان الزيتون الخضراء، وجيشنا كان بيحارب وضحى من أجل هذه الأرض. هذه هي مصر. في محطة فترة الدراسة الأولى يمكن وأنا قاعدة قدام أستاذ مناهج وأستاذ في مجال التعليم دكتور حسن شحاتة، يمكن الطالب هو اللي بيذكر أساتذته. الأستاذ اللي في المدرسة المعلم، كنت دايما وحضرتك طفل صغير شايفه إزاي؟ الأستاذ محترم، الأستاذ لازم نسمع له، الأستاذ نقعد مربعين إيدينا، وأول ما نخش في الفصل نروح عايمين مدين تعظيم سلام ونقول له صباح الخير يا أستاذ، كلنا في نأمار، وهو يرد علينا السلام، ونقعد وننتظر منه وهو بيغزع عقلنا ووجداننا. فهي كان بيقصوا علينا: فقسى ليزدجروا، ومن يكو حازما فليقصوا أحيانا على من يرحمه. الأستاذ اللي كان بيعلمنا يمر علينا واحد واحد ويعلم الضعيف ونسقف للشاطر ويديله نجمة ويشكره ويعملوا جوائز هدي العلم في نهاية العام. المدرسة كان في يوم كامل، يوم دراسي كامل، في فسحتين: فسحة كبيرة اللي بنتغدى فيها وفسحة صغيرة، كل ثلاث حصص فسحة. وكنا بنقعد ونخش المكتبة ونتردد عليها، وفي معامل للكيمياء والطبيعة والأحياء، وفي أدوات رسم، وفي صلصال، وفي ملاعب وفي أنشطة. وكان أولياء الأمور بيحترموا المدرسة، ما فيش ولي أمر يخش المدرسة. ولي الأمر ده يعني المدرسة ده عتبتها مقدسة، يقف بعيد عنها، ويكلموا الآباء والأمهات، يكلموا المعلمين باحترام وبتقدير، لأن عارفين أن الطالب هو الفائز. أما يكون في تعاون بين البيت والمدرسة، الطالب هو الفائز. الحقيقة صورة المعلم في نظر حضرتك يا ترى هي دي اللي خلتك تتوجه فيما بعد للدراسة في كلية التربية وفي هذا الحقل الإنساني الفريد، حيث التعليم أو مهنة المعلم هي مهنة الرسل؟ الحقيقة طبعا أنا أقولك بصدق وبأمانة، أنا كان أناتي سنة 61 لما خدت الثانوية العامة كنت أخش كلية الشرطة وبعضها الشرطة، وأيضا كنت نفسي أطلع أخش كلية الحقوق، لكن والدي الله يرحمه لأنه كان خريجي تحرك في كلية دار العلوم، قال لي كلية دار العلوم دي كلية عظيمة وأنت هتجد فيها علوم وهتجد فيها معارف، فأنا اعتقدت أن أجد فيها فيزياء وكيمياء وطبيعة ورياضة، فدخلت دار العلوم وجدت علوم إسلامية وعلوم لغوية وعلوم أدبية وجدت اللغة العبرية واللغة الفارسية، وكانت كلية دار العلوم في قدام كلية التجارة زمان اللي هو في المبتديان جنب إدارة الامتحانات مكانها الآن حديقة دار العلوم. كنا الدفعة كلها كنا حوالي 150، عدد بسيط جدا، وكنا بنستعير كتب من المدرسة من الكلية كتب كبيرة ونقراها ونذاكر ونتنافس ونتفوق. فكلية دار العلوم خرجت فيها معلم، وبعدين بعد كده لقيت ان لابد ان انا اخش كلية التربية واخد دبلومات، فاخدت التربية وتفوقت والحمد لله، وعينت معيد من سنة 68 حتى الآن، وتنقلت في كل الجامعات، ليا طلاب اللي هم عمداء، وليا طلاب اللي هم رؤساء جامعات، وليا طلاب في الدول العربية وزراء في اليمن أمة الرزاق علي حمد الحوري وزيرة المرأة، وفي الخليج وفي سلطنة عمان والدكتور محمود السيد في سوريا والدكتور مسعود غيث أبو نعجة في ليبيا، وزراء كثيرين. تلمذتك يعني وزراء يا دكتور، وأنا يعني سعيد يعني عارف حضرتك أما بنزل الدول العربية وبقول محاضرات في الجامعات الدول العربية بيستقبلون استقبال، بحس بسعادة أما بجد اللي أنا غرسته في كلية التربية، أقدم كلية تربية في مصر في كلية تربية جامعة عين شمس، وجد ثمار موجودة في كل مكان. أنا دلوقتي عندي 91 كتاب ألفتهم، عندي مئات من الكتب المدرسية من أول الصف الأول ابتداء للصف الثالث الثانوي في اللغة العربية والعلوم الإسلامية، دخلت مسابقات كثيرة، خدت جائزة جامعة عين شمس التقديرية وجائزة الدولة التشجيعية، خدت جوائز كثيرة، شفت المدارس اليابانية في مصر نماذج مشرفة، التوكاتو والأنشطة والقيم والأخلاقيات، شفت المدارس الدولية اللي بين الشراكة بين الحكومة المصرية وبين المدارس الدولية عشان يخفضوا المصروفات لمصلحة الإنسان المصري وتعليمه، شفت رجال الأعمال الشرفاء وهم بيفتحوا مدارس المدارس التكنولوجية والمدارس التطبيقية اللي فيها التطبيق فيها الجانب التطبيقي وفي الجانب في المصانع وفي الشركات وفي المعامل والدراسة النظرية في المدارس، شفت الجامعات جامعة التكنولوجية اللي في أوسنا عند المنطقة الصناعية وفي بني سويف وفي القاهرة الجديدة، شفت التعليم الفني وهو بيتقدم. الأستاذ الدكتور حسن شحاتة، وإحنا مستضيفين حضرتك وأستاذ مناهج كبير في كلية التربية جامعة عين شمس، وكلنا يعلم المنهج الدراسي يعني هو إيه، هو أداة المعلم اللي بيتصرف وبينقل خبرات ومعلومات للطلبة، المناهج التعليمية ويعني دورها الكبير في إصلاح التعليم. كيف ترى المقررات أو المناهج التعليمية في مصر بشكل محايد كأستاذ جامعة وليس من واضعي هذه المناهج؟ الحقيقة طبعا مش هقدر أفصل نفسي عن مسيرة التعليم المتخلف السابقة ولا ثورة في التعليم المصري الحديثة، لأن مؤلف كتب مدرسية من 1980 حتى الآن، من أول أولى ابتدائي أنا أحب بابا أنا أحب ماما، أسرة صغيرة أسرة سعيدة. اسم الدكتور حسن شحاتة يعني يعلمه كل أبنائنا وبناتنا الطلاب، وإحنا يعني اتعودنا أن احنا نشوفه على كتب اللغة العربية والدين باستمرار. طيب قولي حضرتك دكتور حسن، لما حضرتك بتبقى قاعد وسط ناس يمكن مش من مجال التعليم وبيعبروا عن آرائهم في المناهج، يا ترى بيقولوا لك إيه؟ الحقيقة هم على صواب، على صواب، لأن إحنا بيحكمنا في التعليم التقليدي اللي إحنا ما زلنا نعيش فيه اللي هو من ثالثة ابتدائي لغاية ثالثة ثانوي الآن، اللي هو عبارة عن إلقاء من المعلم، حفظ من المتعلم، استرجاع في الامتحان. انا بعتبره التفوق في الثانويه العامه تفوق وهمي. ليه؟ لان الطالب ياخد مجموع 100% ويصعد في اعدادي طب واعدادي صيدله واعدادي هندسه، لان احنا علمنا ضحكنا على اولياء الامور وحفظنا اولادنا المعلومات وامتحناهم في المعلومات دي، فكرروا المعلومات بالكاف، كرروها بالكاف واعادوها واجتروها واسترجعوها على أوراق الامتحان، وخدوا درجات لا تعبر عن قدراتهم ولا تعبر عن ميولهم. العصر الجديد، عصر التعليم الحديث، فيه التعليم التراكمي، ولو تانية وتالتة ثانوي. السنة دي آخر مرة للثانوية العامة التقليدية، من السنة الجاية هيبقى درجة الطالب أولى ثانوي وتانية ثانوي وتالتة ثانوي بتتجمع وتتقسم على ثلاثة يدينا المتوسط. الثانوية العامة شرط أساسي لدخول الجامعة، ولكن ليس شرطا كافيا، لأن لابد أن يبقى عنده امتحان في قطاع الطب أو قطاع الهندسة أو قطاع العلوم الإنسانية، عشان ميول الطالب وقدراته بنحددها من خلال امتحان تحريري بيقوم به الطالب أثناء امتحانات التحريرية في الثانوية العامة، اختيار متعدد بنحدد ميوله وقدراته. يبقى يدخل الجامعة بمعيارين، معيار التحصيل في الثانوية العامة ومعيار الميول والقدرات في امتحان الميول والقدرات، فهنا يبقى نقدر ندخل الطالب في المجال اللي بيتفق مع إمكاناته ومع قدراته ومع ميوله. وده النظام اللي موجود في العالم كله. حضرتك يا ترى خلال رحلاتك في بلاد العالم وبلاد الدنيا، أكيد طبعا اطلعت على نظم تعليم كثيرة جدا، من بين هذه النظم الكثيرة يا ترى ايه النظام اللي عجبك وشفت ان ملامح ياريت تكون موجودة في مصر؟ هو النظام اللي احنا ابتدينا نضعه في الثانوية العامة، بس محتاج اللي هو استخدام بنك المعرفة واستخدام التابلت، لكن محتاجين مواد تعليمية جديدة، محتاجين ان كل يعني لا يوجد كتاب واحد لكل الطلاب في جميع المحافظات، يبقى في اكتر من كتاب بتخرج وزارة التربية والتعليم، في كل مادة دراسية في أكثر من كتاب، في 10 كتب بيختار منها المعلمين في كل مدرسة ما يتفق مع ثقافتهم ومع بيئتهم ومع توجهاتهم. وفي الآخر الامتحان زي ما قلت لحضرتك يبقى امتحان مش قومي على مستوى مصر كلها، ولكن امتحان داخل المدرسة، ثم امتحان ميول وقدرات، وبتدي نجمة ده المجموع الاعتباري اللي بدخله الجامعة. الاوبن بوك اكزام امتحان الكتاب المفتوح، لان انا ما بقيس المعلومات، انا بقيس قدره الطالب على التفسير والتعليل وابداء الراي والحوار النقاش والتعليق، دي مهارات بيكتسبها. احنا مش هنحول المتعلمين الى كتب مدرسيه، بنعلمه التفكير كيف يفكر، بنعلمه ازاي يعلم نفسه باستمرار، نعلمه ازاي يبقى التعليم مستمر مدى الحياة، نعلمه مهارات الحياة. فهنا انا بعلمه كيف يصيد السمك ولا اقدم له السمك ليأكله، زي المثل الصيني ما بيقول. ولذلك انا مستبشر خير، احنا عاوزين المعلم ننصفه نديله حقه، عاوزين المعلم يبقى هو افضل انسان في أي مهنة من المهن، لأنها مهن الأنبياء والرسل، لأنه بيشكل العقول، هو اللي بيصنع المهندس والطبيب والصيدلي وضابط الشرطة وضابط الجيش وكل هذه الأمور. محتاجين إن احنا يبقى عندنا مكتبة في كل مدرسة، مكتبة إلكترونية، محتاجين يبقى كل مدرسة فترينة تربوية ليها مجلس أمناء، ليها رجال أعمال يقودوها ويطوروها ويثيبوا المعلم المتميز ويعاقبوا غير المتميز، وبرضو يشجعوا الطالب المتميز، وهكذا يبقى الوزارة مركزية التخطيط ولا مركزية التنفيذ. عاوزين كل واحد من السادة المحافظين الشرفاء اللي بيقودوا مصر إلى المستقبل بكفاءة واقتدار، عليهم إن هم يكونوا مسؤولين عن التعليم كل في محافظته، كل يعالج مشكلاته. الاستثمار في التعليم عليه جزاء من الله سبحانه وتعالى ومن الناس ومن المجتمع. فأنا ده بدعو رجال أعمال الشرفاء وما أكثرهم إن هم يسندوا مسيرة تطوير التعليم، إن يحققوا تعليم أفضل لمجتمع أفضل. فإحنا بنطور التعليم من أجل مستقبل أفضل، من أجل تعليم أفضل، من أجل حياة أفضل إن شاء الله. دكتور حسن شحاتة، يا ترى وإحنا سهرانين في السهرة لو حبينا نسمع أغنية، حضرتك تحب تسمع إيه؟ الجندول أغنية جميلة بيقولها عبد الوهاب وأنا بستمتع بيها وبينقلني إلى عالم الخيال. أين من عيني هاتيك المجالي، يا عروس البحر يا حلم الخيالي، يا حلم الخيال. أين عشاقك ثمار الليالي، أين من وديك يا مهد الجمال. أين عشاق في ثمار الليالي، أين من وديك يا مهد الجمال. موكب الليل، موكب الليل، موكب الليل، موكب الليل، وعيد الكرنفال وسر الجندول في عرض القنادي. عودة مرة أخرى أصدقائي المستمعين، والأستاذ الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، ونقول أيامنا وأيام حضرتك الجميلة ورحلاتك خارج مصر. يمكن السفر مهم قوي لأي شخص، السفر بيعرفه أماكن جديدة وخبرات إنسانية بيعيشها وبيرجع بروح جديدة. طبعا خليني الأول أعمل سياحة داخل مصر، داخل مصر في المحافظات المصرية، وتجوالي في جميع الكليات التربية على مستوى مصر، من أسوان إلى العريش إلى إلى إلى الغردقة، في وجه بحري وجه قبلي. الحقيقة أنا سعيد جدا إن أنا بشهد كليات تربية متقدمة، أساتذة لهم مكانة قامة وقيمة، بجد تعليم متقدم في كل كليات التربية، بجد مكتبات، وبجد تعليم بالكمبيوتر، وبجد لقاءات، وبجد اجتماعات، وبجد خدمة مجتمع وبيئة، وبجد بحوث ودراسات بيقدموها زملائنا في جميع كليات التربية، باعتبار ان انا مقرر اللجنة العلمية الدائمة لترقية الاساتذة التابعة للمجلس الاعلى للجامعات. اختاروني المجلس الاعلى للجامعات للمرة الثانية ان انا ابقى مقرر اللجنة، ومعايا مجموعة من الزملاء الافاضل من جميع كليات التربية في مصر، بنرقي الاساتذة والأساتذة المساعدين في جميع كليات التربية. أنا فخور بالبحوث العظيمة اللي بيقدمها زملائنا وطلابنا في الترقية واللي بيعملوها في مرحلة الماجستير والدكتوراه. سعيد جدا رغم أن ما بياخدوش مكافأة مالية، وأن هم بيعانوا ماليا في سبيل النشر العلمي وفي سبيل إعداد هذه البحوث، إلا أنهم مصممين أنهم وهبوا حياتهم للتعليم، وهبوا حياتهم للبحث العلمي، وهبوا حياتهم لخدمة المجتمع وتنمية البيئة. ودي الأدوار الثلاثة للجامعة، لأن الجامعة لنقل المعرفة وليس لنقد المعرفة بالدال، وليس لنقل المعرفة باللام. والجامعة للبحث العلمي بحيث أن يتفق مع خطة الدولة للتنمية اللي هي 2030، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة في كل البيئات كل المجتمعات. دكتور حسن، يمكن على مدى الحلقات السابقة هنا في هذه السهرة أيامنا الحلوة سعيدنا أن كان في ضيافتنا أساتذة جامعيين من مختلف تخصصات كتير. الحقيقة سمعت منهم طبعا عن أوضاع الأستاذ الجامعي وأنها محتاجة تحسن، ومثلا يعني يمكن ملحوظة يمكن أستاذ في كلية الإعلام جامعة القاهرة قالها لي أن المشرف على رسالة الماجستير والدكتوراه بياخد مثلا فلوس قليلة قوي نظير الإشراف، وده بيستغرق منه سنوات. حال الأستاذ الجامعي كيف يعني يشعر أنه يقوم بعمله ويتفرغ للبحث العلمي ولا يضطر أن يعمل في كذا وظيفة؟ الحقيقة طبعا يعني أنا يعني أنا عشت من سنة وأنا في الجامعة من أول ما تعينت من سنة 68 حتى الآن قرابة 50 سنة. يعني الجانب المادي خليني يعني أختلف مع حضرتك، الجانب المادي مهم والجانب المادي أساسي في إجراء البحوث، في مظهر الأستاذ الجامعي، في تعامله مع الطلاب، في وسيلة المواصلات، في توفير حياة هادئة ومناسبة لأسرته. لكن إحنا بنتقدم، وإحنا التقدم بتاعنا ده يعني إن شاء الله في القادم سيكون فيه أو هنكون أفضل. إحنا حاسين بالحياة اللي بنعيشها والفئات الأخرى اللي أقل مننا والفئات اللي أحسن مننا. يعني إحنا في منطقة دافئة، وأنا أعتقد أن نظام الساعات المعتمدة، وأعتقد أن في القريب العاجل إن شاء الله سيكون في إنصاف لأستاذ الجامعة، ويكون في رعاية لأستاذ الجامعة، ويكون في اهتمام بأستاذ الجامعة. ويمكن ده دور الجامعات الصناديق الخاصة ودور رؤساء الجامعات أن يوفروا رعاية طبية لأساتذة الجامعة، يوفروا دعم لنشر البحث العلمي في جامعاتهم، لأن ده بيقفز الجامعات إلى مصاف عليا ومتقدمة. دور دي قيادات كل جامعة، كل جامعة قيادتها مسؤولة عنها. كنت سألت حضرتك في سؤال سابق يمكن ودخلنا برضو منه للتعليم عن السياحة الداخلية. كنت حضرتك منذ يعني الصغر لما كنت بتحب تروح تتفسح والأسرة، كنت بتحب تروح فين داخل مصر؟ ودلوقتي إيه أجمل الأماكن داخل مصر اللي بتحب تقضي فيها يومين أجازة؟ يعني مصر زمان كان محدودة، يعني نروح حديقة الحيوان، نروح حديقة الأزبكية، نروح هنعمل ايه؟ ما عندناش، نمشي في الشوارع، كورنيش النيل، اماكن السياحيه اللي هي الساحليه، هي دي كل مصر. لكن دلوقتي عالم تاني ودنيا تانية. اما نشوف المدن الجديده، شواهد على ان بناء الانسان سبق بناء العمران، بنجد مدن جديدة وشوارع جديدة وكباري جديدة، بالسيارات بتمشي في أمن وأمان في كل مكان. دكتور حسن شحاتة، ورحلاتك خارج مصر، نتكلم عن أيامنا الحلوة وبنقول أيام بقى وذكريات السفر، مؤتمر، سياحة، شغل، يا ترى إيه أجمل البلاد اللي حضرتك تجولت فيها؟ والله أنا تجولت في كل الدول العربية، ويمكن أعجبني تونس والمؤتمرات اللي عقدت في تونس والنظام اللي موجود في تونس والحضارة اللي موجودة في تونس. أيضا أما تروحي حضرتك الإمارات العربية، دولة ذات حضارة ودولة بناها الشيخ زايد من العدم، جعل من الصحراء جنة. أنا سعيد بأن إحنا الدول العربية شعارها أمة عربية واحدة، تبني ولا تهدد، تصون ولا تبدد، تقوي ولا تضعف، تشد عذر الصديق، ترد كيد العدو، لا تتحزب ولا تتعصب، تحب الخير للجميع. هذه الأمة العربية أمة واحدة. والبلاد الأجنبية، رحلاتك في الخارج؟ طبعا أنا رحلاتي يمكن في أمريكا وفي إنجلترا وفي ألمانيا، يمكن أهم رحلات اللي أنا يعني تجاولت فيها. يعني أنا سعيد جدا، هم سبقونا بصراحة بمراحل، لأن هم عندهم دساتير، عندهم قوانين بيلتزموا بيها بحب، بيلتزموا بيها باحترام. بيحبوا بعض، عندهم قيم وأخلاقيات وعندهم تقاليد جميلة. وبقصد ألمانيا وإنجلترا بالذات اللي ربنا أسعدني وزرتهم. يا ريت إحنا نصل إلى هذا النظام والنظافة والاحترام والتعاون والمحبة واستخدام التكنولوجيا المتقدمة واحترام القيادات. القيادات محترمة في ألمانيا، القيادات محترمة في إنجلترا، القيادات محترمة في الولايات المتحدة الأمريكية، القيادات محترمة في كل الدول. يا ريت دي رسالة موجهة إلى أولادي وأحفادي من الشباب ومن الأساتذة، إن هم نحترم القيادات التي تسهر على راحة هذه الأمة. واقتربت السهرة من النهاية أصدقاء المستمعين، يبقى لي دكتور حسن شحاتة سؤالي الأخير اللي بسأله لكل ضيف في هذه السهرة. هذه اللحظة التي نحياها الآن هي الواقع بالنسبة لنا، بعد 20 بعد 30 سنة إن شاء الله هتكون هي ذكريات أولادنا وأحفادنا. كيف نسهم أن تكون هذه اللحظة منذ الآن أيامهم الحلوة يفتكروها بمنتهى الاعتزاز والفرحة؟ نحن أسرة ووطن. الحقيقة طبعا أنا بركز على أن إحنا أما نعمل في الحاضر ونبني في الحاضر ونزرع في الحاضر سنجني في المستقبل ثمرات ما زرعنا وثمرات ما عملنا. أنا عاوز أقول لهم تعالوا يا أجيال يا رمز الأمل من بعد جيلنا وشوفوا وشهدوا اللي بنعمله، هتذكرونا بخير وتذكروا أيامنا الحلوة دي بخير وتذكروا مصر الآمنة المطمئنة بخير. ياريت ان انت تقول لهم أغنية أم كلثوم اللي بتتكلم فيها تعالوا يا أجيال يا رمز الأمل من بعد جيلنا واحملوا ما حمل بس اذكرونا بخير. كل الشكر للأستاذ الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس. أشكرك جدا جدا على هذه الرحلة في الحياة وفي البلدان وفي البشر اللي عشناها مع حضرتك وأيامنا الحلوة. شكرا لحضرتك وشكرا للسادة المستمعين. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق السهرة سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات السهرة على الفيسبوك. الأسبوع الجاي إن شاء الله سهرة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت عواد صبحي. الأسبوع القادم نتذكر معا أيامنا الحلوة. أيامنا الحلوة اللي تملي بنحلم بيها هي الأيام اللي بنستطعم معانيها. مع تحيات منى غانم.